هذه قراءة في شرح فضيلة الشيخ صالح الشيخ على التحاوية للحافظ التحاوية رحمه الله تعالى وفي مثل واسعة. نعم. هذه صفحة كم؟ هذا كلام التحاور رحمه الله تعالى. بدأ في مبحث الرؤية، قال: الرؤية الحق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. نعم. عند ذي الخبلان، هذا عند العرفان أهل السنة والجماعة، لا ذي الخبلان من أهل البدع والانحرافات الذين ما عرفوا ربا يعبدوه ولا بما يصفوه، فهم الذين يقولون لا موجودة ولا معدومة ولا فوق العالم ولا داخل العالم، لا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا ينزل ولا يرضى ولا يحب ولا يغضب ولا يستوي، وغير ذلك من هذا الجحود التي وصفوا بها الرب الذي يعبدونه فيما يزعمون. هم في الحقيقة كما قال أهل السنة يعبدون صنما، يعبدون عدما، وقبلهم قوم غلوا أجهلوا منه، فجعلوا صفات الباري سبحانه وتعالى صفات الخالق كصفات المخلوق، يديه كأيدينا، وجهه كوجوهنا، أصابعه كأصابعنا، فما عرفوا من صفات الرب شيئا شيئا شيئا ينفرد الرب سبحانه وتعالى به عن خلقه، مع أنهم يشاهدون في مخلوقاته التي هي من خلقه سبحانه وتعالى يشاهدون هذا التمايز وهذا الفارق البين الواضح بين مخلوقاته. فهل يد الفيل كيد الإنسان كيد النملة؟ وهل عين الأسد كعين الحمار كعين الهدهد؟ أم أن كل ذلك يشهد به الواقع على أنه يتفاوت، وهم يقرون بذلك واقعا أمامه، ومع ذلك أبوا إلا أن يجعلوا الخالق كالمخلوق. فما أكفرهم بهذا الاعتقاد، وما أكفر هذا الاعتقاد وأضله الذي يسوي بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فهذا الكلام منه حفظه الله تعالى شيخ صالح، طبعا الكلام دقيق يبين لماذا الرؤية أعظم ما يؤتاه المسلم وأعظم ما يؤتاه المؤمن من نعيم، وهو في الجنة يتقلب بين نهارها وطعامها وشرابها ونسائها، وما لذ وما صاب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن كل هذا العظيم الكبير الذي عده الله سبحانه وتعالى بيده لا يتضاءل أمام رؤيته عز وجل، لا يتضاءل، كما جاء في الصحيح حينما ينادى على أهل الجنة: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألن يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ أي شيء بعد هذا أصلا؟ أي شيء بعد هذا؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي آل الجنة نعيما أعظم ولا أفضل من رؤية الرب سبحانه وتعالى. هذا كله يتضاءل أمام رؤية. شوف الشيخ صالح يقول ما يقول ليبان، يقول وذلك ورؤية الله عز وجل في جنات النعيم هي أعلى ما يلتذ به أهل الجنة، فأهل الجنة أعلى نعيمهم رؤية الله سبحانه وجه الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه منتهى الجمال، ولأن في الرؤية الرضا، ولأن في الرؤية الإكرام، وفيها صلاح القلب برؤية محبوبه. فكل أنواع الجمال التي تتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات رب. ما ينقدح في قلب المؤمن في الجنة حين يرى وجه الله سبحانه وتعالى فهو من آثار جمال. وإذا كان الكون كله يشهد بآثار هذا الجمال، فما من جمال ولا إنعام إلا منه، كما قال ابن القيم من بعد آثار الجميل إلى أن قال فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فيا لها من أمور، كما قال النبي في العين الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكذلك لم تسمع أذن ولم يذق قلب ما سيراه بإذن الله تبارك وتعالى مما ينقدح فيه من معالم حينما يرى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. هل أعلى من هذا شيء؟ ما في أعلى من هذا شيء يمن الإنسان به نفسه، ولكنهم سبحان الله أبوا إلا جحد هذا. لا يرى الرب في الجنة. ياه، وما اللي يحرقك؟ يعني إيه اللي يحرقك؟ إيه اللي عندك؟ رب لا يرى، ورب لا يحب، ورب لا يرضى، ورب ليس مع الذين آمنوا ولا مع الذين اتقوا، ورب لا ينزل وتجلى، ورب لا يعلو ذاتا وصفاتا حينما يكون على عرش مستوي. رب ليس بهذا كله، تعبده ليه؟ تطمع في ايه عنده؟ تطمع اذا في ايه عنده؟ تطمع في ايه؟ تطمع في ايه؟ بل ان بعض غلاة هؤلاء المبتدعه الضلال مما يحول حتى النعيم والعذاب في زعمه الى امور اخرى. فان اهل النار لا يعذبون انما هذا من العذوبه. ما في شيء اسمه نار، حتى ولو كنت مشركا ولو كنت كثيرا ما في شيء اسمه نار. ليه؟ لان الحقيقه واحده، حقيقه هذا الوجود واحد. فيليت شعر من الرب ومن العبد، انت رب وعبد في وقت واحد. اذا سجدت لصنم فالصنم رب فانت ساجد للرب، واذا سجدت لخنزير فأنت ساجد للرب. فما ندري كما يقول ابن القيم من الناكح ومن المنكوح، والعياذ بالله، لأن الحقيقة واحدة عنده وعليه فلا نار. إنما العذاب كله في القرآن من العذوبة، وإلا فإن الله في كتابه على زعمهم قضى أن لا نعبد إلا إياه. وإذا قضى يعني قدر ألا نعبد إلا إياه، فكل عبادة في الكون في الحقيقة هي لله. ولو كنت عابدا للصنم ولا عابدا للصليب ولا عابدا للخنزير فأنت عابد لله سبحانه وتعالى. هذه تنتسب إلى الأمة وإلى فرق الأمة للأسف الشديد. نعم، قول ابن عربي النكرة وقول ابن الفارض. نعم. وكل جمال يسمع لا ينفع شعور تعلق به نفس متعلق بجمال مخلوقات الدنيا او من انواع الجمال والتلذذ في الجنه، فانه ليس بشيء عند رؤيته والتلذذ بمن اقام ذلك الجمال. هذا شيء طبعا لا يحكى ولا يوصف باللسان، ولا هذا شيء نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اياه، ونحرمنا بمعاصينا وبجناياتنا من لذة النظر إلى وجه الكريم. لا. وقالوا اللذاتي على نشاء من خلقين. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الرؤية لله عز وجل هي الغايات التي شمر إليها المشمرون. نعم، هذا كلام ابن أبي العيسى رحمه الله تعالى، هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. نعم. فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمر وفي تعبد العابد، فإن أعلى نعيم الجنة وأعظم نعيم الجنة أن يؤمنوا بنور ربهم عز وجل، كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرت إلى الرحمن فكانت الوجوه نظرة وجلالا وبهاء وحسنا تبارك ربنا وتعالى. الله أكبر. العاشقون يعدون نظرات من يعشقون عدا عدا، وهذا المتأمل في جمال عيون محبوبته، وهذا الذي قد يصل به الحال كما ذكر التاريخ من الموت وهلاك البدن في النظر إلى محبوبه، حتى إن أحدهم كما يذكر العلماء لما أولع بحب صبي أمرض وقد حرم من رؤيته صار كالفرخ المبلول من شدة المرض، وأصبحت أمنيته أن يدخل عليه هذا الصبي، بس يدخل عليه صبي ينظر إليه نظر صبي ينظر بس إليه نظر نظرة، وقد أصبح من بعده عنه كالفرخ المبلول من شدة المرض. وأنتم تعلمون كم هو القصص وكم هي القصائد وكم هو التغزل في هؤلاء في هذا الجمال الذي لا يساوي شيئا ولا يعدل شيئا في جمال بعض المخلوقات، ومع ذلك يتلذذون، ومنهم الذي يموت ومنهم الذي يهلك ومنهم الذي ينتحر. ينتحر لما يموت محبوبه ينتحر، فماذا يصنع بالحياة بعد عاشقه؟ ينتحر ويقتل نفسه، يقتل نفسه أو يسميها معبودة، معبودة الجماهير، أو يسجد لها من فرح لقائها. إيه ورب بعض الشباب لما غابت عنه محبوبته وقد أعطته ميعادا من موعدا من المواعيد وانتظرها فتأخرت فتعلق قلبه جدا، كان قلبه يطير، فبينما وكذلك دخلت عليه فسجد لها، سجد لها من فرط تعلقه. فإذا كان كل هذا التعلق وهو من تعلق الشيطان، فكيف إذن يوصف هذا النعيم وهذا البهاء والجمال الذي يكون عند رؤية الباري سبحانه وتعالى؟ رؤية الباري، والله يا أخوان إحنا ما أغلظ قلوبنا، والله لو استحضرنا هذا، والله لو استحضرنا هذا جيدا لما عصى منا عاصم ابدا ابدا، ولما انحرف قيده الملا. شوف النهارده الطالب يقعد يذاكر واجتهاد وليل ونهار، والاب والبيت، البيت النهارده بيمتحن مع الولد، اب وام وجيران والدنيا كلها مع الولد، عشان يبقى يجيب كليه طب ولا يجيب كليه هندسه ولا يجيب كليه يشمر المشمس. تخيل بقى لو اني رؤية الباري سبحانه وتعالى أخذت حيزا في قلبك، على قدر ما تأخذ حيز في قلبك على قدر ما يكون عطائك. نعم. قال رؤية الرب في هذه الجنة يعني أن رؤية ثابتة وهي حق ثابتة فيه، فلا يكفي فيه وهي حق لهذه الجنة، هذه الجنة رب الله عز وجل ولا تلتزم بذلك النعيم. قال بغير إحاطة ولا كيفية، فلما تحققها لأن رؤية الله عز وجل لا يمكن أن تكون بإحاطة للوصي، كما قال سبحانه لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فندخل بقى في الكلام اللي يقسي القلب فيما بعد ذلك، يعني خلاص يكفينا العبارتين اللي قالهم الشيخ مع الآيات في هذا ومع تفسير النبي ومع أحاديث النبي، ويا ليت الأمة تركها. لكن ندخل عند أقوال المبتدعة والمحرفة لهذه النصوص والرد عليهم وغير ذلك من هذه الأشياء، وليس يا ليت هؤلاء تركوا لنا الاعتقاد سليما، لكن مع ذلك يجب تعلم ذلك وحتى نرد على هؤلاء. نعم. فقوله سبحانه وتعالى في تلك الأبصار دليل على أن الرؤية تكون بغير إحاطة نحن نرى ولا ندرك، وهذا ليس ببعيد، فإن ذلك في المخلوق جائز وممكن. فنحن نرى القمر ونرى الشمس، لكن هل يا ترى نرى القمر مع الإدراك ولا مع الإحاطة؟ أبدا، نحن لا نحيط بالقمر، لا نحيط بالقمر وكنا نراه، ولا نحيط بالشمس وكنا نراه. فإذا كان هذا مخلوق نراه ولا نحيط به، فكيف لا يكون بالخالق سبحانه وتعالى؟ فقوله تعالى لا تدركه الأبصار، يعني معناه لا تحيط به الأبصار وإن رأته. وبهذا يرد على المعتزلة الذين يقولون بعدم إمكانية الرؤية نظرا لقول الله لا تدرك الأبصار. وفرق بين لا تدرك الأبصار ولا تراه الأبصار، فنفي إدراك هذا أخص، فالإدراك أخص، لا تدرك الأبصار. ولو أراد الله عز وجل لك الرؤية لقال لا تراه الأبصار. نعم. رؤية الله عز وجل رؤيته حياته، لكن لا يمكن أن يحاط بالله عز وجل رؤيته كما لا يمكن أن يحاط بالله عز وجل علمه. نعم. قال تعالى قال يحيطون به علمه. ولكن قصد العلم بالله عز وجل ثابت، وكذلك رؤيته لا يحاط بها ولا تدرك، ولا تدرك الرب عز وجل بصره، لا تدرك بصره. شوف القياس الجميل، يعني كما نسبة العلم، لكن من الذي يحيط بعلم الله؟ كذلك نحن نرى، لكن من الذي يحيط بالله سبحانه وتعالى؟ نعم. فمن فيه إذا في الآيات الإحاطة، وهذا ليس بالرؤية بأحكام، ولكن في كل اتصاف الله عز وجل. تمام. إن الله سبحانه بالذي وباتصافه لا يحاط به علما ولا يحاط بالله عز وجل إدراكا. يعني في جميع الصفات ولا رحمة ولا قدرة ولا، من ذا الذي يحيط؟ يعني اللي بيحيط هذا بالرب سبحانه وتعالى لا يكون إلا بكمال لم يجعل الله سبحانه وتعالى لبشر حتى للأنبياء والمرسلين. من ذا الذي يحيط بالله سبحانه وتعالى؟ كما قال موسى عليه السلام للخضر ما علم وعلمك في علم الله إلا بمقدار ما أخذ هذا العصفور. وده كلام الرحمن موسى عليه السلام، والنبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك، لأن اللي بيحيط ولا يحصي، النبي قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لما مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يكون مقاما عظيما، إذ يحمد من الأولين والآخرين، أعطي محامد فتح الله عليه لم يعطها من قبل. فمن ذا الذي يحيط بالرب سبحانه وتعالى ولا صفة من صفاته؟ الرحمة فقط، من ذا الذي يحيط به؟ العلم، القدرة، الجود، الكرم، لا يحيط أحد بالرب سبحانه وتعالى شيء. نعم، كما قال النبي أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. وعلى كيفية، يعني ولا تكيف رؤية الناس لربهم عز وجل، وإنما يحرك على ما جاء بأدلة، والكيفية منفية، لأن رؤية الناس لله عز وجل يعني بالناس المؤمنين بالله، فإن رؤية المؤمنين لله عز وجل بالذات لا يعرف بالتفاصيل، وصفات الرب عز وجل لا يعرف بكيفية. نعم. الرؤية الرؤية الرب عز وجل بذلك النعيم والخلود والسعادة ليست رؤية إحاطة ولا تكيف بكيفية، لأن الله عز وجل بعلومه لا يعلم كيف ذلك، ولأن الله عز وجل برؤية المؤمنين إليه لا تعلم كيفية ذلك، ولأن الله عز وجل بكشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الرب إليه لا تعلم كيفية ذلك. نعم، ده تفسير إيه؟ ولا كيفية، لأن الرؤية دي لله في علوه سبحانه وتعالى، في رؤية المؤمنين، في كشف الحجاب، وكل هذا لا يعرف له كيفية، كل هذا لا يعرف له كيفية، فنؤمن بالرؤية وحقيقتها، أما كيفيتها فذلك لا نعرفه. نعم، بل نفوضه كما نفوض بقية الصفات، نفوض بقية الصفات، مش لأنه ليس له كيفية، لا هو له كيفية، لكن لا نعلم هذه الكيفية كيف ستكون. نعم تبع الصفات، لأن الرؤية للوجه، والوجه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لا يقول تبع صفاته، يعني صفات الرب سبحانه وتعالى، يعني القول فيها كالقول في بقية الصفات. نعم. كيف نرى الوجه؟ ما نعرف الوجه أصلا، ما نعرف كيفيته، فالقول فيها كالقول في بقية الصفات. وكذلك أيضا نفس المؤمن في الجنة يتغير المؤمن في الجنة وصفا، فليس المؤمن في الجنة كما هو في الدنيا، يتغير وصفا ويعطى من الإمكانات والاستعدادات ما ليس له الآن. ولهذا كانت الرؤية مستحيلة في الدنيا، لأنه ما في مخلوق يتحملها حتى الأنبياء، لكن في الآخرة يتغير وصف المؤمن بما يؤهله لذلك، فيصر إلى أي حد يتغير، وما هي الكنات التي تعطى له الصفات هذه عند الله تعلم. إذا كيف سنرى الرب سبحانه وتعالى؟ هذا ما تعرف، ما تعرف هذه، لكن لها كيفية، هذه الكيفية يوم يأتي تأويله يرى الإنسان ذلك إن شاء الله. نعم. فربنا هذا رعاه مما يدور في ذهني أو مما يقوم عليه الطافل أو يتوهمه المتوهم. نعم. لذلك تثبت رؤيته نظاما في كيف تكون هذه الرؤية، لأنها رؤية بالعيان، رؤية بالعينين، ليست رؤية القلب، وإنما هي رؤية عينين كما جاء في ذلك الحديث. نعم. ليس رؤية قلب كما يقول المبتدع، لكن احنا بنثبت الرؤية، بس رؤية قلب يعني يقوم بالقلب معاني مثلا معينة من الجلال وكذا وتعظيم الرب سبحانه وتعالى كما لو رأى تدنوت بالمعاني ديتنا في الدنيا. مهم يقوم بالقلب من تعظيم الرب، ما يكون الإنسان على مثلا التقوى، كلما زاد التقوى كلما قام بهذه المعاني، إيه اللي الإنسان بقى يزيده في الآخرة؟ وليه هذه الرؤية كانت في الآخرة إنكم سترون، وليه هذه الوعود؟ رؤية القلب رؤية موجودة في الدنيا، ساق يعني يكشف عن ساق يعني أنه يجعل له الصورة، هذه الصورة يقال هي الرب، يقول لا ليست هي الرب، كما أنه يرى الله سبحانه في الرؤية في النوم، لكن ليس هذا هو الرب سبحانه وتعالى، لما يخوض في قلبك هذا المعنى كما لو رأيت الرب. أما الرب سبحانه وتعالى، أما الرب سبحانه على وصفه فإنه يرى، ولهذا لما يكشف عن ساق وبرضه بلا كيفية فيقول أنت ربنا، لأن العلامة هي الساق، إنما في غير ذلك يقوم فيهم هذا المعنى أنه ليس هذا هو الرب سبحانه وتعالى. ليس هو الرب الذي يعرفونه، يعني الله جعل الساق علامة، فليس الرب الذي يعرفونه ولا الذي وصف له، وليس هو الرب سبحانه وتعالى، إنما الرب سبحانه وتعالى حين يتيم الرب عز وجل بعلامته التي جعلها لهم حينئذ يسجدون له. هذه الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة، وهذا سيأتي بكواء إن شاء الله، لا يلزم منها نعيم، إنما رؤية النعيم هذه في الجنة، لكن دي رؤية لا يلزم منها النعيم، ولهذا الموافقون يرون، لكن إذا جاء المؤمنون يسجدون لله سبحانه وتعالى يسجدون أبى الله سبحانه وتعالى المنافقين هذا السجود، ولهذا في رؤية إكراء وإنعام، وفي رؤية إهانة وإظهار عوار، إنما رؤية الإنعام تكون للمؤمنين في الجنة، وهذا سيأتي في رؤية الله سبحانه وتعالى اللي هي هل الرؤية تكون في الجنة فقط ولا تكون أيضا في عرصات يوم القيامة، وهل هي في عرصات يوم القيامة لكل الخلق بما فيه من الكافر، ولا هي للمؤمنين ومعهم المنافقين فقط بناء على هذا الحديث بعدما يذهب كل مخلوق إلى ما كان يعبده. نعم، هذه كلها أقوال عند أهل العلم. هذا للرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، للمرء بالمرء، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. لا هذا ليس لتكييف رؤية الرب سبحانه وتعالى، إنما هذا الحق بما تعلمه أنت، لهذا فسر لا تضامن في رؤيته أو لا تضامن في رؤيته. زي ما أنت بتشوف الشمس والقمر هتشوف ربنا عز وجل، لكن ليس معنى هذا أن نفس رؤيتك للقمر والشمس ستكون رؤيتك للإيه؟ للرب سبحانه وتعالى، لأن السنة متعلقة بالخالق لأن دي متعلقة بالمخلوق، ولكن هو تصوير لك لتقريب الفهم فقط، إنما في فرق بين المخلوق والشمس والقمر وبين الخالق سبحانه وتعالى، بين علو الشمس والقمر وبين علو الخالق، بين صفاتك أنت الآن وبين صفاتك في الجنة. يعني قط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان سميعا بصيرا يؤكد، ولما أشار فيؤكد هذه الصفة بهذا، إنما ليست الرؤية كما نرى بالظبط، فيبقى احنا واقفين لا، هذا إنما يكون مما يعلم يوم القيامة كيفيته. نعم، لكن هذا الباب التأكيد، زي ما ترون الشمس والقمر لا تضمون في رؤيته، كما ترون هذا ستتحقق رؤيته إن شاء الله، وسترون ربكم كما ترون هذا، لا إنه نفس كيفية الرؤية ستكون بهذه الكيفية، لا، لأن فرق بين الخالق والمخلوق، ولأن الرؤية للوجه الوجه ولا ندري كيفية رؤية الوجه ولا ندري كيفية الوجه، وهي في لله في علوه. طب علو الله ازاي انا اعرفه ازاي كيفيته؟ انما احنا الان نعرف علو القمر والشمس ونعرف هذا. نعم. وكما سلام المصنف رحمه الله التوحيد كما نطق فيه كتاب التوحيد، وكما يقول ان هذا من الذي تعقله اهل الاخلاق العلم كثيرا ان يكتب القول والنص والكلام والقران، يعنون بذلك ما تكلم به وهو الرب عز وجل. وقوله كما نطق به كتاب ربنا لا بد فيه، ويستعمله كثير من اهل العلم من المحققين والعلم. قال عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، هذه الايات فيها اثبات رؤيه الجنه، هذه الايات فيها اثبات رؤيه اهل الجنه للرب عز وجل، وان وجوه ما راى الرب عز وجل ستكون ناظره، يعني حسنه فهي تفعلها النظره والنظره، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نصر الله امرا او امرا سمع رقبتي فاسالها كما سمعت الحديث، ساعده من رقبه وجهه يعني الحسن والبلاء والسيئه والجمال، وهذا انما هو جهاد الايمان. قال تعالى وجوه يومئذ ناظره، يعني يوم القيامه تلك الوجوه الناظره حسنه بعيده، تلك الوجوه الى ربها الناظره، ناظره بالنظر الى الرب عز وجل، يعني راقيه ربها عز وجل تنظر الوجوه الى الرب عز وجل. ووجه استشهاد المصنف بآيات النور في قيامته من ثلاثة وجوه، الوجه الأول أن النظر عزي بيئة، وتعزية النظر بيئة تفيد أن معناه الرؤية كما جاء في بيان ذلك للمسائل، يعني الرؤية بالعينين، إذا عد بإلى يبقى لا يحتمل إلا الرؤية بالعينين. وأن الواضح إلى ربنا والناظرة النظر يأتي بمعاني، إذا عزي بإلى كان المراد رؤية العين لا غير، لا سيما إذا أسمد إلى الوجه. نعم. الوجه الثاني أنه جعل النظر إلى الرب عز وجل مضافا إلى الوجوه، فجعل الوجوه هي التي تنظر إلى ربها، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه ناظرة إلى ربها، ومحل الرؤية والنظر بالوجوه هو العينان. نعم، فالوجوه تنظر فلا تنظر الوجوه إلا بعينين، لا بقى رؤية قلب أو كذا، هذا ما تعديته بإلى، وتعديته بإلى إنما يكون حصرا وقصرا للنظر على معنى واحد وهو نظر العين، نظر العينين، لأن النظر قد يعد بإلى وقد يعد بفي وقد يكون غير معدا، يعني يتعدى بنفسه، فإذا تعدى بإلى في اللغة لا يكون إلا لنظر العينين، وإذا تعدى بفي فمعناه الاعتبار تفكر، وإذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار والترقب، انظرونا نقتبس من نومكم، يعني انتظرونا، فإذا تعدى بنفسه فيكون معناه الترقب والانتظار، وإذا تعدى بإلى فمعناه النظر إلى، معناه النظر بالعينين، وذا بفي انظروا ماذا في السماوات والأرض فمعناه الله التفكر والاعتبار. نعم. الآية الثانية أنه قال يا مريم يا رب فالنظرة هي الحزن والتلهو والسرور والشكور الذي يعمل وجوهها في الإسلام. هذا كما يكون الرؤيا أداه كلها النعيم والذات الثابت للانتظار الذي لا يقضى هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك. الله أكبر. أوجه من أمر نظرة ناظرة يعني حسنات البهيات الذات على هذا يعني هل النظرة هذه تحصل بالنظر ولا تحصل بالانتظار؟ بالنظر، لأن خلاص نظرت فنظرت، لكن انتظرت النظرة تيجي للناس بالانتظار ونحن لا ندري هل بعد هذا الانتظار نعيم ولا لا، لكن النظرة هذه لما حصلت بالنظر. لا لأنه حصل الرؤية وأنه بقدر الانتظار فليس كل منتظر الرفع جهنم ينظر وجهه، بل من المنتظر قد يقال فرده في جهنم والعياذ بالله. وسيأتي مزيد بيان قول الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى. فإذا الناس لم يعتبروا القدرة على الرؤية، فكيف تكون عندهم القدرة على الرؤية؟ وكيف تكون قوتهم؟ وكيف تكون قدرهم؟ وكيف يعطون؟ وعلى أي حال تكون الرؤية وتفسير ذلك على تمام معناه؟ وعلى أي حال سؤال برضه، وعلى أي حال تكون الرؤية وتفسير ذلك على تمام معناه؟ نعم. هذا كله لا يعلم، هذا كله لا يعلم كما قال تفسيره، يعني بتمام معناه بما يجب على الإنسان الرؤية وأنها حق على ما أراه الله تعالى. زي الإنسان الإنسان الذي سيؤتى قوة 100 رجل في الجماع، والمرأة اللي بتحمل وتضع ويكون ابنها يعطى سنة في لحظة واحدة، كل هذا ما القوة تختلف، القدرات تختلف، وما ندري ماذا يعني ستكون. الإنسان اللي يأكل كما شاء بما لذ وطاب ولا يخرج، إنما يكون رشحا كرشح المسك. نعم. لا نكون بذلك متأولين ولا متواكبين كما ذكر على ذلك. فهذه الكلمة تشكل ما ذكره وما ذكر غيره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات. صفات الرب عز وجل أنهم قالوا أن يروها كما جاءت فكيف ولا معنى. أي. نعم. فهذه استدل بها بعض أهل التأويل على أنهم يعني الإمامين يعنون بذلك التأويل، لا كيف فلا نكيف الصفات، ولا معنى لا نكيف المعنى بل نفوض المعنى والكيفيه. ويبقى ده ماذا المفوض؟ وهذه العبارة في لمعة الاعتقاد لابن قدامة نقلها عن الإمام أحمد، فأنا خلاص هذا تمام، هو ده ماذا بقى للسنة والجماعة، لا كيف ولا معنى، يبقى ده ماذا بالإيه؟ المفوضة. المفوضة. لكن أحمد رحمه الله تعالى يرد على طائفتين، لا كيف يرد بها على طائفة ولا معنى يرد بها على طائفة. لا كيف يرد بها على الممثلة، ازاي بتمثل صفات الرب بصفات المخلوق، لا كيف يعرف صفات الرب حتى تلحقها بصفات المخلوق، ولا معنى يعني من المعاني الباطنة التي يقولها محرفة النصوص، استواء بمعنى استيلاء، محبة بمعنى ثواب، نزول بمعنى نزول الرحمة، ولا معنى من هذا، فيرد على المحرفة. يبقى ولا معنى رد على المحرفة يعني ولا معنى باطل، ولا كيف رد على الممثلة يعني لأن صفات رب لا يعرف معناه. إنما الإمام أحمد وابن قدامة وغيرهما من الأئمة تكلموا في المعاني، كيف لا والنبي تكلم في المعاني، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه إيه؟ والذي ليس دونه شيء. نعم. وهذا ليس المراد، المراد من قوله لا كيف ولا معنى أن يقرأ الصفات كما جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام، لأن الصفة لا يثبتها إلا بما دل عليه ظاهر الكلام. فنفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي منح إليها المجسم. نعم. ولكن المعنى في قوله لا كيف ولا معنى يعني المعنى الذي ذهب اليه مؤولته نعم. فإن للمراد مفاداها بما يفهم، فمن كرهها فصاره منجبا أو صاره كريما، ومن تأوله معنى فاتخذ بالكلام بما يفيد القصد عن ظاهره. لأن قول القائل لا شيء ولا معنى، يعني لا شيء كما يقول المجسمة ولا معنى كما يقول المؤوية. طبعا دي حاجات مهمة يا اخوان لازم نعرفها في كلام الأئمة، لأن دي بيستدل بها عليك. يعني يقول لك تعالى انت مش فاهم ماذا بالسلف وكذا، بيقول الامام احمد وابن القدامى، تعال اهو هذا الامام احمد وهذا ابن القدامى بيقول كذا وكذا. يبقى لابد يكون عندك اصل فهم كلام الائمه، وكلام الائمه فيه المجمل وفيه المفصل. اذا كانت النصوص فيها ده، نصوص الكتاب والسنه فيها المجمل وفيها المفصل، برضو كلام الائمه فيه المجمل وفيه المفصل. ولهذا ما ينبغي ان احنا نمرر مثل هذه العبارات الا بفهمها وحملها على المحامل او المحمل الذي يتوافق مع مذهب السلف اذا امكن ذلك. طيب اذا فرضنا وسلمنا جدلا ان الامام احمد اراد بلا كيف ولا معنى مذهب المفوضه، هل يعد هذا مذهبا للسلف عشان الامام احمد قال او ابن قدامه اقر؟ أهو إمامه جاهز نقول أخطأ الإمام أحمد في هذا ولا يعد هذا مذهبا للسلف، لأننا نحاكم ما يقول أحمد رحمه الله تعالى إلى ما جاء به النص وما عليه عامة السلف في هذا. يبقى السلف يرد على المفوضة والسلف تكلموا في المعاني، ويجي أحمد رحمه الله تعالى يقول ولا معنى. فلو فرضنا إنه الإمام أحمد على بهذه العبارة ما عليه المفوضة، نقول لا يوافق أحمد رحمه الله تعالى على هذا. وليس كل إمام من أئمة السلف وقع في خطأ يعد هذا مذهبا للسلف. وإحنا ذكرناه من قبل ونكررها، لأن المسألة في غاية الأهمية لمن تطبقها، لأن المخالف لك قد يأتي بكلام لأحد الأئمة من أئمة السلف يدل به على هذا، زي ابن حجر وابن ونقول رحمه الله تعالى نجيب مذهبهم في الصفات ونقول ده مذهب للسلف او دي اقوال عند السلف، هم من السلف لكن ليست هذه الاقوال صحيحه ولا صائبه ولا وافقت الادله. نجيب مثلا خروج الحسين ونقول هذا مذهب للسلف، لا ما نجيبوش، نقول الحسين رحمه الله تعالى اخطا وانكر عليه رضي الله عنه مع جلاله قدره. يبقى انتبه، تقرير مذهب السلف حاجة، وكون بعض السلف قد يخطئ في المسألة أو المسألتين شيء آخر، فلا ينسب للسلف إلا ما كان عليه مذهبهم وما قرر في كتبهم. ودي مسألة برضو ثانية انتبهوا لها، لما أجي أختلف أنا وأنت في مسألة من مسائل السلف عليه عامة السلف، ما تجيبش تقرير بعض مثلا من ليس مشهورا بتقريره لمذهب السلف. ايضا في ائمه يؤخذ من كلامهم تقرير مذهب السلف، مذهب السلف مقرر في عند ائمه معروفين بهذا. ما اجيبش مثلا انا اختلف معك في مساله من مسائل مثلا كذا، فتجيب مثلا وليكن ابن حزم رحمه الله تعالى على جلاله قدره وعلو كعبه، لكن لا نعتبره مقررا لمذهب السلف، لان عنده اشياء كثيره خالفه فيها منهج السلف الصالح في الاعتقاد، إلا إنه في الجملة أحسن من غيره بكثير. فلا نأخذ كلام ابن حزم ده تقرير لمذهب السلف، أو ابن جوزي رحمه الله تعالى مثلا. لكن في أئمة معروفون بذلك ومعتد بهم، وفي مصنفات تجاوزت القنطرة، يعني التحول اللي معنا نقول في الجملة تقرر مذهب السلف، لكن ليست مقررة مذهب السلف بكل عبارتها وحروفها، بدليل ان الائمة يعني سمحوا بجوازها وعبورها الى القنطرة على الاجمال، لكنهم انتقدوا الطحاوي رحمه الله تعالى في جمل منها ولم يوافق الطحاوي في هذه الجمل. ما جيش بقى نقول قال ان المشايخ كلهم درسوا الطحاوية والائمة درسوا الطحاوية وكذا وكذا، انت جاي تنتقد الطحاوية ليه؟ لا دي اقوال عند السلف. لا مش اقوال عند السلف، ده السلف بيقولوا ان العبد لا يخرج من الايمان إلا بجحودي ما أدخله فيه فيرجعون الكفر إلى الجحود. بس بقى السلف بيقولوا الإيمان قول باللسان واعتقادهم بالجنان. طب هات لي عبارة واحدة كده من عبارة السلف تقول إن الإيمان قول باللسان واعتقادهم بالجنان. بس هات كده أبدا. والإيمان واحد وأصله في أهله سواء. الإيمان واحد هو تصديق وأصله في أهله سواء. من قال ذلك من السلف؟ تعالى عن الأعضاء والأركان. من قال من السلف تعالى عن الأعضاء والأركان والجهات والحدود والغايات؟ دي ألفاظ مجملة ما قالها السلف الذين قرروا منهج أهل السنة والجماعة. فدي مسألة في غاية الأهمية علشان أنت مثلا لا يهتز مذهب السلف عندك بخطأ وقع فيه بعض أئمة السلف. أنت من ناحية لا تغالي فتخرج هذا الإمام بخطأ من السلف؟ لا، وعلى عين الرأس. الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث الصورة وإنكار العلماء على ابن خزيمة في هذا إلى أن يقول إمام الأئمة، لأنها مسألة تأولها فما نطلعش. لكن في نفس الوقت لا ندخل مذهب السلف مثلا زلة ابن خزيمة في هذا وزلة قتادة في هذا وزلة ابن حزم في هذا وزلة ابن الجوزي في هذا. لا، يبقى احنا ما ينفعش. يبقى تقرير مذهب السلف هو من كتب الاعتقاد في غزة القنطرة المعروف الواسطية هدى وطمغان. مش لاقين شيخ الاسلام معصوم لان الامه شايله بتجاوزه القنطره خلاص ما فيها حرب يخالف فيه منهج السلف الصالح. شوف شوف ابن قدامه لما جاء حط في اللمع جاء نقل احمد بس. يعني قدامه ما نسبوش لنفسه، مجرد ان قدامه اقرر انما نقل في اللمع هذه العباره راح الائمه انضروا لهذا وتكييف العبارة. لكن مثلا عامل في الوسطية في كتب شيخ الإسلام وعد شيخ الإسلام من مقرري مذهب السلف، إمام أحمد من مقرري مذهب السلف رحمه الله تعالى ليعد تقريرا لمذهب السلف. فالسلف إنما يؤخذ منهجهم من عموم من ما ورد عنهم، وإلا فلو كل مخالفة عددناها مذهبا للسلف يبقى إذا مذهب السلف سيكون مذاهب متعددة. نعم. تفسيرها على ما أراد مش معناه التفويض كاملا. فلا نثبت الرؤية المقصود هنا قال إيه، فدل على أنه يثبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام. معنى الرؤية نثبته الذي يعلمه السامع الكلام من ظاهر الكلام. نعم. لكن تفسير ذلك يعني كيفية ذلك. نعم. فلما نفذ الرؤية الكيفية دل على أن قوله الرؤية حق لأهل السنة وده المعنى، ده المراد بالمعنى، الرؤية على ظاهرها، ده من المراد بالمعنى، نحن نثبت حقيقة الرؤية، ده المراد بالمعنى، عرفنا المراد بالرؤية، إنه ستكون رؤية حقيقية من المؤمنين لربهم يوم القيامة، فكون ينفي الإحاطة والكافية معناه إن يثبت المعنى، إيه هو المعنى؟ إيه معنى الرؤية؟ يعني إثباتها على الحقيقة، نعم. ده المعنى الأول الأشياء، زي ما الشيخ ابن عثيمين قال في تفسير الرضا والمحبة وكذا، هو ما انقدح في قلبه، فكلنا يعرف يعني المحبة ويعني الرضا ويعني الغضب ويعني كذا بوجود هذه الألفاظ. ده المعنى الذي يتبادر إلى الذهن الحقيقي الظاهر هو ده المعنى. لأنك لو عرفت المحبة مثلا بناء إرادة الثواب مثلا أو أقصد الميل إلى المحبوب أو ما تتعمق به أو فسرت الغضب بأنه مثلا يعني جمرة تلقى في القلب أو كذا، كل هذا لازم لهذه الألفاظ. فالميل ليس هو تفسير المحبة بل هو لازم المحبة وأثر المحبة إنك تميل، أثر الغضب إن الجمرة تكون في قلبك. إنما إيه معنى المحبة؟ إيه معنى الغضب؟ إيه معنى كذا؟ إمتى عرفت الآن؟ انقضح في ذهنك، عرفت من اللفظ نفسه المراد. هذا هو المعنى المتبادل للذهن. نعم. ما أجمع السلف؟ آه. لا، هو خالف الإجماع. خلي بالك. هو خالف الإجماع. فمن خالف الإجماع أيا كان فهو خالف للإجماع. يبقى هو مش قول ينقض به الإجماع، يقال خالف الإجماع. أبو حنيفة خالف الإجماع. نعم. نعم. لا، احنا قلنا لا معنى باطل، قلنا لا معنى باطل على ما يقوله المبتدع، إنما هي لها معنى. وده المراد برضو نمرها كما جاءت على ظاهرها، لأن ظاهرها المعنى وليس معنى التفويض، وهي قد جاءت المعنى. ولهذا هو يجلس في عبارة السلف نمرها كما جاءت بلا كيف بس. ليه؟ لأن المعنى معروف من الظاهر. فسواء قلت نمرها كما جاءت على ظاهرها أو قلت نمرها كما جاءت بلا كيف فده كله في إثبات المعنى. إنما بلا كيف ولا معنى بعبارة خاصة، خاصة بالإمام أحمد قصد بها الرد على طائفتين: الرد على المجسمة بلا كيف، الرد على المحرفة ولا معنى على ما يقوله المحرف. خد بالك، مش بلا معنى مطلقا، عشان كده احنا ما نقولهاش. إنما احنا بنكيف عبارة أحمد رحمه الله، إنما أحمد رحمه الله قالها وهي مفهومة عنه في وقته وزمنه، لكن احنا خشية الإجمال إن لا يفهم عنا هذا لا يفهم عن المعنى الصحيح فنقول بلا كيف نعلم، لكن ما نقولش ولا معنى. لكن لما نقول بقى ولا معنى نقصد بالتحريف نقول ايه؟ نقول من غير تحريف زي الشيخ الاسلام، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تثليث. فاحنا نسمي معناهم ده تحريف ونقول من غير تحريف، بدل ما نقول من غير معنى نقول من غير تحريف. لكن احنا ايه؟ بنسلك الآن عبارة الإمام أحمد. وهل الإمام أحمد بهذا يوافق المفوضة؟ لا، بس هم بقى ممكن إيه يجيبوا العبارة دي ويستدلوا بقى عليه، يقول لك شوف أهو أدى إمامك أهو بيقول ولا معنى، تقول له لا إمامي ده أهو تعالى وإحنا نجيب لك النصوص المتضافرة على القول بالمعنى، لكن إمامنا ده أهو العبارة دي قصد ولا معنى باطلا على ما يقوله المؤولة، فهو قصد الرد على طائفتين. نعم. يعني لمن وقف ومعناه تأويله إلا الله قصد حقيقة المعنى وتمام المعنى والكيفية، فكيفية الجنة، كيفية النار، كيفية هذا النعيم، كل هذا ما أخبره الله في كتابه لما يكون من عالم الغيب لا نعلم كيفيته ولا تأويله. لهذا يقف الواقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقائق ما أخبر الله عز وجل به. إنما إذا قصدت التفسير العادي معرفة المعنى فلنا أن نصف نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، يعني تفسير المعنى. نعم. بعض القراء تحفظ عليهم مثلا اللي هو مثلا ممكن يكونش عنده دراية بالتفسير أو دراية بالعلم هذا، إنما بالقراءة بس، يا ويلك لو جيت عند أي ميم وتجاوزته يعني ممكن يضربك لو انت قلت بيانك ولو الله والرسول في العلم او اسمعك استرم عشر صلاة ورجع بعد كده. نعم. إذا تفسير ظهر لجلال الله الكريم تفسير ظهر للرب الكريم عز وجل إذا لم يعلمه لا يعلمه تفسيره على ما أراد الله تعالى هو حق فأنه المعنى لا يعلمه كيف ذلك كيف تعطى العيوب والقدرات النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت ربك قال نور أن أراه وقال رأيت نورا كما في صحيح الحديث أبي ذر وموسى عليه السلام سأل ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استطعت مكانه فسوف تراني فلما أجبت ربه للجبل دعاه ذلك قال طريقة من السلف كشف الله عز وجل من الحجاب قصر هذه قنبلة واحدة فتاح الجبل فرد طلب الرؤية على موسى فأنه لا يقدر على ذلك كذلك قال كذلك قال صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لاحرق سبحان وزيره من ساء إليه وضره من خلفه. طبعا هذا يحتاج يعني إسناد أنه كشف عن قدر الملا يحتاج إلى إسناد لكن على كل لا أحد يتحمل رؤيته سبحانه وتعالى وبهذا نور أن أراه أو رأيت نورا يجمع بين قول من قال من السلف إن النبي لم يرى ربه كعائشة رضي الله عنها وبين من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فيجمع بينهما بأن الرؤية للنور فمن أثبت الرؤية فاستدل رأيت نورا يبقى ورأى لكن رأى نورا ومن نفى نفى بناء على أنا أراه وإلا فالأمة مجمعة على أنه سبحانه لم يرى ربه سبحانه بعين رأسه على صفته يعني على صفته هذا ما أحد الأمة قال إنما هي مجمل من قال بالرؤية ومن نفى الرؤية فالخلاف ليس في رؤية النبي بعين رأسه إلى ربه سبحانه وتعالى بصفاته مش دي اللي فيها الخلاف لكن مطلق الرؤية. نعم ولهذا قال شيخ الإسلام ولم يرد عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه رأى بعين رأسه ولا كلام أحمد غير ما في كلام أحمد رحمه الله رأى رب. نعم. قال وكل وذهب إليك من الحديث الصحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين الرفيع عن جهته بالتواصل عد ذلك متواترا بأكثر من 20 حديثا جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية في أحاديث متنوعة مختلفة فيها القاضية في ينطقها على عدد كبير من الصحابة هي متواترة ولهذا كفر طائفة من أهل السنة من أنكره يد الرب عز وجل لأنه إنكار من متواتر كالقرآن وإن متواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو كما قال وحده على ما أراد أن نكون في ذلك متروجين بأرقامنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا نكون في ذلك متروجين بأرقامنا يعني نخرج هذا الظاهر بالتأويل ولا متوهمين بأهوائنا بما يجعله رؤية كيفيات معينة فنسكن الرؤية كيفيات أو لأجل كيفيات نسكن الرؤية كما ذهب إليه المعتزلة وكما ذهب إليه المجسم فالمعتزلة توهموا أن الرؤية تكون بكيفيات كنفر نعم والمجسمة توهموا أن الرؤية تكون بكيفيات كأسسوها على تلك الكيفية إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام الفائزين رحمه الله في هذه المسألة العظيمة مسألة الرؤية في المسائل. طيب ناقص عن المسألة.